عندنا 8 و4، ماذا بينهما؟ ها، مداخلة، نأخذ الأكبر وهو 8. نقسم 8 على أصل المسألة الأولى، 8 × 8 = 1، و8 نقسمها على أصل المسألة الثانية، 4 × 8 = 2. تمام. ثم ننظر 1 في 1 كم؟ 1، و1 في 2 = 2، ما هو الأقل؟ 1، ونضع 1 هنا. ثم ننظر مسألة الأخ الشقيق، هنا ما يرث، وهنا 3، ما هو الأقل؟ ما يرث، 0. ثم ننظر للابن المفقود، المسألة الأولى 7 في 1 = 7، والثانية ما يرث، الأقل كم؟ ما يرث. ثم نجمع بين السهام، وصل المسألة، الذي يأخذ 1 ماشي، والمفقود كم؟ والموقوف، ذلك المصنف رحمه الله، الناظم رحمه الله، وضع الحمل والمفقود والخنثى في باب واحد أو في فصل واحد، لأن طريقة القسمة واحدة. نعم يا عمار، لو تيت صلاة الجمعة وجدت سجادة محجوز، مكان محجوز، هل قل مصنف ماذا تفعل؟ ها؟ يحرم رفع السجادة إلا إذا قيمت الصلاة، ما هو الدليل على قول مصنف؟ نعم نعم، لما سبق لما كان بحق به. طيب، والراجح له أن يزيلها، نعم، لأنه فيه ضرر على من يأتي من المصلين. طيب، يا لو شخص قام والإمام يخطب قال له طولت الخطبة، هل يأثم المتكلم؟ ما يأثم، لماذا؟ أيوة، للأعراب، إذا لما دخل المسجد قال يا رسول الله هلكت الأموال. طيب، لو قال الإمام للمؤذن شغل الميكروفون وهو يخطب، يصح الخطيب ولا ما يصح؟ نعم نعم مصطفى، ها، يصح، لماذا؟ نعم، اي نعم، كلام الخطيب المؤمن يصح، الدليل انه سنقل اجلس فقد اذيت. طيب يوسف، هل يجوز الكلام بين الخطبتين؟ يجوز، لماذا؟ نعم، القصد من الإنصات هو الاستماع للخطبة، ولا ما في خطبة، صحيح. نعم، أعطنا الآن نعم يا عبد الكريم، ماذا ساق المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد؟ البيان أن حماية جناب الله في الألفاظ، ها؟ تمام. الشيخ بيان ما هو اللفظ المحذور في الحديث؟ الشاهد منها السلام، إيش؟ السلام على الله من عباده، هذا الشاهد. لماذا محرم هذا اللفظ؟ كانت تقول لكنك تقول لن يصلك مني يا رب أذى، تعالى الله عن ذلك، والله كبير سبحانه وتعالى.